تلقى المارشال المحترم كيم جونغ صلاة الظهر والحدية من عضو مجلس الموحد الدولي لدراسة فكرة جوتشي ومرافقيه والحدايا من نائب رئيس مجلس الموحد الدولي لدراسة فكرة جوتشي ووفد المنظمة المنغولية لدراسة فكرة جوتشي ووفد ناديراتية تايلندية ورئيس منبر الأدب النيبالي لدراسة سياسة سونغون في زيارة بلادنا حاليا بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. نقلت صلاة الظهر والحدايا إلى المعني يوم السابع الأربعاء. هذا وفي نفس اليوم نقلت الحدايا المرفوعة إلى المارشال المحترم من اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمسونجية والجمعية الروسية لدراسة فكرة تشوتشي والجمعية السريلانكية لدراسة الاعتماد على القوى الذاتية واللجنة الهندية لدراسة فلسفة تشوتشي والجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون.